بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين المطلب الثاني الكفر، عافانا الله وإياكم من الكفر. قال تعريفه: قال الكفر لغة يطلق على الستر والتغطية، ولذلك يسمى الزراع كذلك، أو يطلق على يعني من يزرع أيضا يكفر، لأنه يغطي الأرض بالزرع والنبت ونحو ذلك. ولذا فالكفر أصله من التغطية والستر، لأن الكافر يغطي الحق ويمنع ظهوره. قال: وشرعا ضد الإيمان. وشرعا ضد الإيمان. قال: وهو عدم الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل عن شك وريب أو إعراض عن ذلك، حسدا وكبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. ولذا فهذا التعريف يشير إلى فائدة، وهذه الفائدة أشرنا إليها في المرة السابقة أيضا، وهي: هل هناك فرق بين الكفر والشرك، أم أن الكفر والشرك كلاهما واحد؟ بعض العلماء يفرق، والبعض الآخر يقول لا فرق. فمن فرق قال: الشرك نوع من الكفر، الشرك نوع من الكفر. ومن قال لا فرق قال: كل مشرك كافر، وكل كافر مشرك كما سبق. وأما كل مشرك كافر فهذا باتفاق، أما كل كافر مشرك فهذا الذي اختلفوا فيه، والذين قالوا بأن الشرك يدخل في الكفر، فكل مشرك كافر، والكفر أيضا يدخل في الشرك ويدخل فيه الشرك، قالوا لأن كل من كفر أشرك أيضا، كل من كفر أشرك، يعني أشرك بطاعته للشيطان، أشرك بطاعته للشيطان. ولكن كلمة الكفر أعم، ولكن كلمة الكفر أعم، بمعنى أن كلمة الكفر أشمل، فإنها تشتمل على الشرك وغيره من كل ما فيه مشاقة ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال كما سيأتي معنا، الكفر أنواع، الكفر أنواع: تكذيب، شك، إعراض، استكبار ونحو ذلك. إذن فكل ما اشتملت أو كل ما دخل في أنواع الكفر يدخل تحت هذه الكلمة، وهي كلمة الكفر، أو كل ما كان فيه مشاقة لله ولرسوله يدخل في معنى هذه الكلمة، وهي الكفر والعياذ بالله. ولذا كما عرفه المصنفون هنا شرعا قالوا: هو عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء يعني هذه الدرجات كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب. ممكن الكفر هذا يكون مش من باب التكذيب لكن من باب آخر. قال: بل عن شك وريب، يعني ممكن يكون هذا الكفر ليس عن تكذيب وإنما عن شك وريب. قال: أو إعراض عن ذلك حسدا وكبرا، أو إعراض عن ذلك حسدا وكبرا. ممكن الكفر يكون من باب غير التكذيب أو غير الشك، قد يكون من باب الكبر والعياذ بالله كما سيأتي، أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. قال: أنواع الكفر. قال: الكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر، كفر أكبر وكفر أصغر. قال: فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. يبقى هذا فرق عظيم جدا بين الكفر الأكبر والكفر الإيش؟ الأصغر. أما الكفر الأكبر فصاحبه يخرج عن اسم الإسلام والإيمان، ولذا هو مخلد في النار. وأما الكفر الأصغر فقد يسمى به المسلم، أي نعم قد يسمى المسلم به كما سيأتي كذلك إن شاء الله. أولا الكفر الأكبر، قال: وهو خمسة أنواع، وهو خمسة أنواع. وهذا التصنيف إنما هو استقراء من العلماء، استقراء من العلماء، يعني العلماء علماء الإسلام من الاستقراء في الكتاب وفي السنة صنفوا لنا هذه التصانيف على هذا النحو. وأنا أقول هذا إشارة إلى هذا الكلام الذي قاله يعني مفتي البلاد، تبعا لبعض من قال ذلك أيضا من أهل الأهواء قبل ذلك، ولعله وقع عليها فأعجبته فقالها غيظا للسلفيين يعني. فيقول: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هذه بدعة. ياه، يعني المفتي الرجل صوفي وغيره بقى من الخليط اللي عنده بيتكلم في مسألة البدعة، هو يتكلم في مسألة البدعة ويقول إن تقسيم العلماء للتوحيد ثلاثة أقسام بدعة، ويقول هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة يعني استغفر الله، يعني من يقول به إنما هذا يدل على جهل في حتى مطالعة المسألة. وإلا كم من المسائل وكم من الأمور تجد فيها تقسيمات للعلماء، لو وقفنا عندها بهذا الفهم لبدعنا كل ذلك. على سبيل المثال هذه المسألة، أنواع الكفر الأكبر، هل النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا وسمى لنا أنواع الكفر الأكبر وقال لنا كفر تكذيب وكفر نفاق وكفر شك وكفر كذا وأنواع وسموه ما كذا، أم أن هذا استقراء من الأحداث ومن النصوص في القرآن وفي السنة، وعلماء الإسلام لأجل أن يوصلوا هذه المعاني للمسلمين لابد أن يقسموا هذا التقسيم. كذلك نفس المسألة التوحيد، المقصود بالتوحيد معاني كثيرة جدا أجملها علماء الإسلام في هذه الأقسام الإيش؟ الثلاثة. وهذا الذي يسهل فهم القضية عند المسلمين، يسهل فهم القضية عند المسلمين. أي نعم. قال: أولا الكفر الأكبر، قال: وهو خمسة أنواع. قال: واحد، كفر التكذيب. قال: وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما جاءوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر. والدليل قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وهذا دليل من الأدلة، وإلا الأدلة كثيرة جدا، وطبعا لنظرا لطبيعة الكتاب المختصرة فهذا نوع من أنواع الكفر. ومنه كفر أقوام أو القوم الذين جاءهم الرسل في الآيات التي كنا نقرأها في العشاء، في الآيات التي كنا نقرأها في العشاء، هذا الكفر كان منهم كفر تكذيب، كان كفر تكذيب للرسل، اتهموا الرسل بأن الرسل يكذبون، ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فهذا كفر تكذيب، وهذا نوع من أنواع الكفر، وهذا النوع وجد في كثير من الأمم السابقة، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، وغير ذلك. فكفر التكذيب من أشهر أنواع الكفر في العالم. أي نعم. اثنين قال كفر الإباء والاستكبار، كفر الإباء والاستكبار. قال وذلك بأن يكون عالما بصدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله، لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره استكبارا وعنادا. من أشهر من كفر من هذا النوع من؟ طبعا أبليس ده، وإلا هو ما استدل بنفس الآية، قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بعد إبليس يعني أقصد اليهود، أشهر من كفر والعياذ بالله إباء واستكبارا والعياذ بالله. كان اليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا صادقا، والله تعالى أثبت ذلك، قال وإنهم لا يعرفونه كما يعرفون أبناءه، بل وصرحوا بذلك كما قال حيي بن أخطب لأخيه، قال هو هو، قال هو هو. ولكن استكبارا ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة من هذا النوع كثير أيضا في عالم الناس في يومنا هذا، في عالم الناس في يومنا هذا كثير من هذا النوع، نوع كفر الاستكبار والعياذ بالله. يعني أضرب لك مثالا في زمن عمر وعليه أن تقص، هناك رجل كان اسمه جبلة بن أيهم، كان ملكا من ملوك العرب الموالين للنصارى، فأسلم وجاء بعد ذلك يحج، فأثناء الطواف وهو يطوف داس على قدمه رجل من الناس في الزحام، فصفع الرجل جبل هذا، راح صفع الرجل. فلما كان ذلك الرجل عارف شريعة إسلامية وعارف أحكام شرعية، فجاء إلى عمر وطلب القصاص في ذلك، فأرسل عمر إلى جبلة بن أيهم هذا وقال فعلت؟ قال فعلت. فقال ذلك في ديننا أن يفعل بك ما فعلت. فقال هذا يضربني؟ قال نعم، لا فرق بينك وبينه إلا بالتقوى. فقال دعني أنظر، وخرج من عند عمر وفر إلى الروم والعياذ بالله. هذا رجل والعياذ بالله أراد إسلاما على هواه هو، عايز إسلام على هواه هو، زي إسلام الليبراليين دلوقتي والعياذ بالله. ده نوع من الاستكبار والعياذ بالله على دين الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، كفر الشك. قال وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل. الشك تردد في تصديق الرسل، هل هو رسول صحيح حق ولا لا. قال ويقال له كفر الظن، وهو ضد الجزم واليقين. الجزم واليقين زي إيمان أبو بكر وإيمان عمر رضوان الله عليهم، دول إيمانهم كان إيمان جازم يقيني. أما الشك والعياذ بالله والتردد فهذا نوع من أنواع الكفر، يشك في الرسول، في النبي، في الدين، في الشرع، ولا يشترط أن يكون في شخص النبي، بل يشك في دين النبي، هل هذا الدين فعلا دين صالح؟ هل هذا الدين يصلح فعلا لأن يكون دين الناس؟ هل هذا الدين يصلح أن يحكم الناس عموما؟ فهذا نوع من كفر الشك والعياذ بالله. هو قد يكون عنده استسلام جزئي، محمد صادق، لكن ما جاء به محمد هل فعلا هو يصلح؟ هذا نوع من الشك. وليس الشك معناه أو كفر الشك معناه أنه لا بد أن يشك في كل ما جاء به الرسول جملة، لا، قد يصدق بأشياء ويكذب بأشياء من باب الشك والعياذ بالله، يشك في هذه الأشياء، هل هذه الأشياء بالفعل تصلح؟ كما هو حال الذين يشكون في شريعة الله الآن، أهي صالحة للناس في هذا الزمان أو لا؟ هذا كفر شك والعياذ بالله، وتشكيك في صلاحية دين الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يضرب لنا مثالا على هذا النوع من الكفر. يعني قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. وما أظن يعني ماذا؟ أنا أشك هل بالفعل الساعة فعلا ستقوم؟ هل في حساب؟ هل في جزاء؟ نعم. ولئن رددت إلى ربي، يعني وعلى افتراض أن هذا الأمر صحيح، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. طبعا الشك والعياذ بالله يولد في النفوس أهواء والعياذ بالله. ولذلك هذا الرجل الشك ولد في نفسه هذا الهوى، وهو لو كان صحيح إذن أنا سيكون لي مكان كما كان لي في الناس في الدنيا مكان. هذه حسبة عنده هو والعياذ بالله. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هذا نوع من الكفر الشك، وسمي كذلك إيش؟ شركا، لأن الرجل المؤمن عرض به فقال له: ولا أشرك بربي أحدا. هذا الرجل لم يظهر في كلامه أنه يعبد إلها غير الله، أليس كذلك؟ وإنما هذا الشك منه ولد عنده هوى والعياذ بالله، وهذا الهوى جعله يشك هل هناك حساب وبعث. ولو كان هناك حساب وبعث فلا بد أن يكون كذا وكذا على ما في هواه هو والعياذ بالله. ولذلك كان شركا من نوع الشك، وكذلك والعياذ بالله كفرا من نوع الشك. نعم. قال أربعة: كفر الإعراض. كفر الإعراض، على فكرة الإخوة يجتهدوا بقدر المستطاع حفظ هذه الأنواع، حفظ هذه الأنواع. لماذا؟ لأنه في تفريعات طبعا يعني ليس الدرس يسع ذلك، نجد أن هناك مثلا من يأتي في بعض تصنيفاته ويصنف ويقول أنواع الكفر، ويذكر كفر الحاكمية مثلا، كفر الحاكمية وهكذا. ما فيش نوع من العلماء في الحقيقة ذكروا، العلماء في تصنيفاتهم ما ذكروش مثلا حاجة شبه كفر الحاكمية. لكن هل يمنع أن هذا الباب الناس يكفرون فيه؟ يكفرون، لكن ما فيش نوع اسمه كذا، لكن موجود ضمن الكفر بربوبية الله سبحانه وتعالى، لأن الحاكمية هذه من خصائص الربوبية، الحاكمية من خصائص الربوبية. ولذلك باب الحاكمية والكلام عن الحاكمية يطرق في الكلام عند إيش؟ عند الكلام عن أنواع التوحيد ونوع التوحيد الخصوص. نوع التوحيد أنه الربوبية، لأن الحكم مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى على خلقه. ولذا فمن حكم غير الله أو حكم بغير ما أنزل الله قدح في توحيد ربوبيته أصلا، لأن الحاكم هو السيد سبحانه وتعالى، وهو المنعم سبحانه وتعالى، الذي مقتضى هذا أن يكون هو صاحب الشرع والحكم. نعم. قال: كفر الإعراض. قال: والمراد الإعراض الكلي عن الدين. المراد هنا الإعراض الكلي، وليس إعراض في مسألة أو نحو ذلك. قال: بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا ربما يتوهم بعض الناس مطلق الإعراض، وإلا لو قلنا بذلك لتوسع باب التكفير والعياذ بالله. وإنما المقصود هنا بالإعراض الإعراض الإيش؟ الكلي، إعراض كلي. يعرض بسمعه وقلبه وعلمه، لا يريد أن يعرف. أحيانا أنت تكلم بعض المسلمين في مسألة شرعية فيعرض عنك ولا يريد أن يسمعك، أي نعم هذا إعراض، لكن ليس هذا هو المقصود. وإن كان هو إعراض، لكن هذا إعراض في مسألة، لكن الإعراض المقصود هو أنه نوع من أنواع الكفر، الإعراض الإيه؟ الكلي، إنه لا يريد شيئا من هذا الدين، لا يريد أن يعرف شيئا ولا أن يسمع شيئا. بل يعرض عن كل يعني مسألة أو أمر يتعلق بهذا الدين. ومن هذا النوع أو من يعني من الأقوام الذين كان فيهم هذا النوع واضحا جليا من أي نعم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. طيب تقول أنت كفر قوم نوح ألا يكون من نوع الاستكبار؟ ها الجواب نعم. طيب أليس الله قال كذبت قوم نوح المرسلين ألا يكون من نوع التكذيب؟ الجواب أي نعم. طيب هل هو من أي نوع؟ قلنا مرة تكذيب، مرة قلنا إعراض، مرة قلنا استكبار. قد يجمع المرء أكثر من نوع من أنواع الكفر، والعياذ بالله، أكثر من نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله. يعني الفرعون جمع بين الاستكبار والتكذيب والعياذ بالله والشك وغير ذلك، وغيره قد يجمع من أنواع الكفر أكثر من نوع. نعم. قال كفر الإعراض، والمراد الإعراض الكلي عن الدين بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يسمي النوع الأول هو كفر التكذيب، يسميه كفر الجهل والتكذيب، كفر الجهل والتكذيب، لأنه عادة التكذيب ناشئ عن الإيش؟ عن شدة الجهل. ومنه كان أكثر كفر المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. خمسة كفر النفاق، نعوذ بالله من أنواع الكفر جميعا ومن أشر أنواعها وهو هذا النوع، هذا أشر أنواع الكفر، كفر النفاق، وهذا الذي امتلأ به العالم في زماننا الآن في بلاد المسلمين والعياذ بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال والمراد النفاق الاعتقادي، وإلا سيأتي الكلام بعد ذلك أن هناك نفاق اعتقادي ونفاق عملي. قال بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. المنافق اللي هو المقصود النفاق الأكبر يعني يظهر الإيمان ويبطن الكفر والعياذ بالله. اسم زي المسلمين ربما ينطق طبعا بلسان المسلمين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وربما تكلم بلسان المسلمين وقال بقولهم وفعل فعلهم ونحو ذلك. فالمنافق ربما يصلي، ربما يتصدق، ربما يخرج في الجهاد، ربما يفعل كل ما يتصور أن يفعله المسلم قد يفعله المنافق. لماذا؟ لأن المنافق في صورته من المسلمين وفي حقيقته من الكافرين، ولذا هذا أسوأ نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله. ولذا استحق هؤلاء أن يفردهم الله سبحانه وتعالى بالعداء للمؤمنين، مع أن للمؤمنين أعداء غيرهم. قال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين هم العدو فاحذرهم، هم العدو، مع أن للمؤمنين أعداء كثر، يهود ونصارى وملاحدة ومشركين وغير ذلك. أي نعم، لكن انظر لماذا كانت هذه الألف واللام، الألف واللام دي الاستغراقية التي تفيد الاختصاص، كأن ما فيش أعداء تاني للمؤمنين غير المنافقين. هذا لإشعار المؤمنين أن أخطر أعدائهم هذا العدو، كأن الإشارة فحواها كل الأعداء في كومة وهذا العدو في كومة واحدة وهو المنافق والعياذ بالله. وطبعا احنا ليس يعني الوقت يسع، لكن في عبارة واحدة، لأن المنافق يطلع على المسلمين وعوراتهم ويعيش بينهم ويعرف مداخلهم ومخارجهم. ولذا فإنه يكون أخطر من غيره، فإن العدو المستعلن أنت تكون له على حذر، أما الذي بينك ويعيش بينك فقد يخفى عليه أمره، فقد يخفى أمرهم عليك، أليس كذلك؟ الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ما يدل على ذلك إن بعض المنافقين أنت مش هتعرفه، مش كده؟ قال الله عز وجل ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ولذلك في الحقيقة هذا أخطر نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله. ولذا فهذا النوع نظرا لخطورته فكذلك هو شاق في أحكامه. المنافق يعيش بين المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فهو معصوم الدم معصوم المال، ولذا فهو خطر شديد جدا، لكن له أحكام يتحصن فيها والعياذ بالله. ولذلك يكثر في الغالب تنازع بعض المسلمين فيما بينهم في هذا النوع، منهم من يقول هذا كافر مرتد، ومنهم من يقول لا هذا منافق، من يقول كذا وكذا، وإلا تجد الخلافات والصراعات على الإنترنت والمش عارف إيه بسبب مسائل تكفيرية. انظر في هذه المسائل تجد سببها من المنافقين، والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال والنفاق على ضربين، قال واحد نفاق اعتقاد وهو كفر أكبر، وهو الذي عليه الكلام الذي تقدم، وهو كفر أكبر ناقل من الملة، وهو ستة أنواع. ستة أنواع النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر ست أحوال يعني. قال تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به. المنافق منهم أحوال يعني، ممكن يكون مكذب للرسول، زي ابن سلول كان مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم على طول الخط بغضا وكرها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به، وده كان برضو موجود في ابن سلول، تكذيب ما جاء به الرسول. قال أو بغض الرسول أو بغض ما جاء به، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول. كأن المصنفين يعني حفظهم الله تعالى ركزوا على أبرز صور إظهار المنافق، وإلا المنافقين لهم صور كثيرة وأحوال كثيرة غير هذه الأحوال، لكن هذه أبرز الأحوال التي تظهر لك نفاق المنافق، وأنه يدعي الإسلام، أنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أو يبغض ما جاء به النبي، أو يبغض بعض ما جاء به النبي، أو يكره أن يعلو الإسلام ويفرح إذا أصاب المسلمين البلية والشر ونحو ذلك، كما أخبر الله تعالى في القرآن. اثنين قال ونفاق عملي. ونفاق عملي، والنفاق العملي هذا يقع فيه المسلم، يقع فيه المسلم، وطبعا يقع فيه المنافق بلا شك، بلا شك يفعله المنافق. المنافق جمع بين النفاق العملي والنفاق الإيش؟ الاعتقادي. أما المسلم فيقع في النفاق من جهة العمل لا من جهة الاعتقاد. قال وهو كفر أصغر لا ينقل عن الملة، إلا أنه جريمة كبيرة وإثم عظيم. ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هذا الحديث في الحقيقة برواياته، هذا الحديث أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أصول النفاق، هذه الأصول التي ينبت منها النفاق، فليحذرها المسلم، فليحذرها المسلم. قال قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا. قال ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قال إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا مع وجود هذه الصفات الأربعة في بعض المسلمين، يعني بعض المسلمين قد يجمع هذه الصفات الأربعة، إذا أؤتمن خان، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، نعم قد يجمعها، هل بذلك يصير منافقا نفاقا أكبر؟ لا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، أي أن هذه أصول النفاق التي يبذر منها النفاق الأكبر، فلو أنه ظل على هذه الخصال أوى به ذلك أو أدى به ذلك إلى الكفر الاعتقادي والعياذ بالله، أو النفاق الاعتقادي. المسلم اللي يظل يفعل هذه الأفعال سيؤول حاله يوما إلى النفاق الاعتقادي. ولذلك انت تجد بعضهم والعياذ بالله يبدأ الأول تسمع منه كلام حلو، ومع السنوات كده والأيام وهو على هذه الأحوال يكفر بالله سبحانه وتعالى، هو مسمي نفسه مسلم والعياذ بالله، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. لاحظ أن هذه الأخلاق الأربعة أو هذه الصفات الأربعة، لاحظ أن هذه الصفات كلها منشأها ماذا؟ واحد، وهو منشأها واحد، وهو الخداع، المخادعة. ولذا فالمنافق أصل تسميته من المخادعة أصلا، سمي المنافق منافقا قل أكثر من سبب، لكن من أشهر هذه الأسباب أنه سمي منافقا من النفق، والنفق هو ما كان له مدخل ومخرج، مدخل ومخرج. ولذا كان المنافق منافقا لأن له مدخلان أو مخرجان، ما هو ممكن يستعمل المدخل مخرج، ويستعمل المخرج مدخل، والمدخل مخرج، تدخل إليه من هنا يأتيك من إيش؟ من هناك، تدخل إليه من هنا يخرج من هناك. ولذلك هذا حال المنافق والعياذ بالله، مع المؤمنين مؤمن، ومع الكافرين والعياذ بالله كافرا، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة في أول السورة: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ولكن إذا لقوا المؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمن، مين قال إن إحنا مش تبعكم؟ ده إحنا مؤمنين، إحنا مين قال إن إحنا ضد الشريعة؟ مين قال إن إحنا ضد الشريعة؟ ده الشريعة دي بتاعت ربنا. انظر في هذه الأيام في الإعلام العالمي، الإعلام المصري يعني خصوصا، انظر في هذه الأيام فضيحة المنافقين على أشدها. كل الذين كانوا ينطقون الكفر صراحة الآن يقول لك مين قال لك نحن ضد الشريعة؟ وذلك لأن أصوات الجماهير المسلمة علت والحمد لله، وقوة الدين في الناس ظهرت، والمنافق لا يظهر نفاقه إلا متى؟ مع قوة الدين. لا، المنافق يظهر أو المنافقين يظهرون أكثر مع قوة الإيه؟ الدين. أما مع ضعف الدين تظهر الردة، مع ضعف المسلمين تظهر الردة. ولذلك أنت في أيام الحكم البائد والزمن البائد الردة كانت على مفتوحة، لا عايز يكفر يكفر والعياذ بالله، واللي يطلع يشتم الدين ويشتم الشريعة ما فيش أي مشكلة عنده. الآن في وسائل الإعلام هذا الأسبوع تحديدا، اسمع في وسائل الإعلام تقريبا كلهم يقولوا مين قال احنا ضد الشريعة، لكن على طريقة من؟ ابن سلول والعياذ بالله. أيها الناس اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقف كده جنب المنبر ويقول اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن والعياذ بالله إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. شياطينهم دول مين في زماننا ده؟ الغرب والعياذ بالله. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا مين قال لكم ده؟ احنا لازم بس إيه؟ نساير الأحوال، رد الله كيدهم في نحورهم. ثانيا الكفر الأصغر، الكفر الأصغر. قال وهو لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب الخلود في النار، وإنما عليه الوعيد الشديد، وهو كفر النعمة. وجميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر، يعني كل النصوص، انتبه لهذه العبارة، كل النصوص الواردة في القرآن أو في السنة لا أو في تسمية بعض المؤمنين أو بعض أفعال المؤمنين كفرا، إنما يقصد بأي نوع من الكفر؟ الكفر الأصغر، الكفر الأصغر. مثال قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فقيل هذا النوع من الكفر نوع كفر الإيش؟ كفر النعمة، كفر النعمة. هناك مثال أظهر لعله والله أعلم يعني في بيان معنى كفر أو المقصود من كفر النعمة يظهر في الأحاديث أكثر، يظهر في الأحاديث أكثر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، قال الطعن في النسب والنياحة على الميت، هما بهم كفر، يعني هم بهذه الأشياء يكونون على كفر. طيب هل الطعن في النسب أو النياحة يخرج من ملة الإسلام؟ باتفاق أهل العلم لا، باتفاق أهل العلم لا، إلا ما شذ من الخوارج الذين يكفرون بالإيش؟ بالذنوب والكبائر، الذين يكفرون بالذنوب والكبائر. ولعل من أظهر ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد لما سلم على النساء ونشدهن الصدقة، قال وإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا يا رسول الله ولما؟ قال تكفرن، قال تكفرن، فقلنا نكفرن بالله؟ قال لا، بل تكفرن العشير. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهن ماذا؟ الكفر الأكبر، الكفر بالله، الكفر الأكبر. إذن فهناك كفر آخر ليس هو الكفر الذي يخرج من الملة، وهو كفر النعمة، تكفرن العشير. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المقتتلين من المسلمين كفارا، سماهم كفارا. نعم، أي نعم، لكن هل هو الكفر الذي يخرجهم من ملة الإسلام؟ لا، وإلا فقد قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت للطائفتين الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم له الحديث المشهور قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتين عظيمتين من أمتي، عظيمتين من أمته، فوصفهما أنهما من أمته، بل وفي بعض الروايات قال دعواهما واحدة كلاهما على الحق. فالغرض أنه ليس كل لفظ للكفر ورد في النصوص يراد منه الكفر الأكبر، بل ينظر في اقترانه بما وصف به، فإذا كان ذلك مما وصف به مستلزما للكفر الأكبر سمي بالكفر الأكبر، وإذا اقترن به ما يدل على خروجه من الكفر الأكبر كان من الكفر الأصغر الذي يسميه العلماء بكفر النعمة، بكفر النعمة أو الإحسان ونحو ذلك. إلا إذا استحل فاعل ذلك فعله، إلا إذا استحل فاعل ذلك فعله، يعني إذا قاتل أخاه المسلم مستحلا قتل المسلم فإن هذا كفر يخرج من الملة. إذا لطمت الخدود أو ناحت على الميت مستحلة لذلك كان ذلك كفرا مخرجا من الملة. وعليه النصوص الواردة في مثل ذلك، وهي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ونحو ذلك. كل هذه النصوص يراد بها نفس المعنى، لا يدخل الجنة أي لا يدخلها مع الداخلين أول الدخول، لكن يدخلها يوما إلا إذا كان مستحلا. أي نعم. قال: فهذا وأمثاله كفر دون كفر، وهو لا يخرج من الملة الإسلامية، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسماهم الله مؤمنين مع الاقتتال. وهذه من النصوص التي ضل فيها الخوارج، خوارج أخذوا كل النصوص التي فيها تسمية بعض الذنوب كفرا وعمموا، فسموا كل ذنب وصف بالكفر كفرا مخرجا عن الملة، وجعلوا صاحب ذلك خارجا عن الملة مخلدا في النار. وخالفهم المعتزلة في جانب ووافقوهم في جانب آخر، خالفهم المعتزلة في اسمه ووافقوهم في مآله، وافقوهم خالفوهم في اسمه فلم يسموه كافرا في الدنيا يعني، ولم يسموه كذلك ايش مؤمنا، لم يسموه مسلما او مؤمنا، ولم يسموه كذلك كافرا، انما سموه في منزله بين المنزلتين متوقفين فيه حتى نتبين موضوعه. واما في المآل وافقوا الخوارج فقالوا مآله النار. قال: فسماهم الله مؤمنين مع الاقتتال، ولقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فدلت الآية الكريمة على أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، كل ذنب. وكل دي أقوى صيغ الإيش؟ العموم، أقوى صيغ العموم، فتشمل كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عاقب عليه وإن شاء عفا، إلا الشرك. أي نعم. قال: إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفا عنه من أول وهلة، إلا الشرك به فإن الله لا يغفره، كما هو صريح في الآية. وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نقف على هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.